رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتبه يا قاضي الحاجات يا من بالتراهر مطلع Thank you. سلامك انما طبعات ولا امي انت الله على ذلك لو بعد من دون القبل كم فتى ما يفترى فقلت للمحبوب لا بالله ما حد يصلى هذا يميني لك بعد الله من يخدع خده